القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد شيبون عوض النعيري المقيم في قرية الغنيمي مركز قليم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد الفاضل محافظ الإسكندرية، بيقول فيها: ابن محمود ومع 6 أفراد، وطبعا كل واحد فيهم عنده أسرة، يعني 7 أسر يا حضرات. اتعرضوا لموقف صعب جدا في منطقة سموحة إسكندرية، هحكي لحضراتكم عليه. لكن الأول حابب أتكلم عن حاجة مهمة، ياريت السادة المسؤولين يهتموا بها شوية. أنا قصدي يعني الشباب اللي بيحاولوا يواجهوا ظروف الحياة الصعبة ويشتغلوا شغل شريف يكسبوا من وراه قرشين عشان يقدروا يعيشوا. الشباب دول أبطال ولازم نساعدهم، لأن لو وقفنا في طريقهم أو في طريق أعمالهم دي ومن غير ما نوفر لهم البديل، يبقى احنا يعني لمؤاخذة بنرميهم بإيدنا للتهلكة. وصعب جدا ان الموظف المسؤول عشان يبين انه شغال يقف في طريق الشباب المجتهد المكافح ده ويعطل المراكب السايرة ويطلع يقول انا عملت انا سويت. تصدق انت عندك حق جدا، بس هي الحكاية يعني ان بعض المشاريع اللي بيعملها الشباب دول بتتسبب في مشاكل تانية كتير قوي. يعني ما ينفعش مثلا يوقف الطريق بفرشة ونسيبه يعني. لا طبعا ما ينفعش يا بيه، عندك حق، لكن ممكن نوفر لهم اماكن معينه ما تسببش اي مشاكل. ممكن برضو نساعدهم في انهم يتجمعوا كشباب، يعني في تجمعات شبابيه كده، ويعملوا مشروعات اكبر شويه، مشروعات في اماكن بعيد عن اثاره اي مشاكل، وبكده يبقى ضربنا اكتر من عصفور بحجر واحد. يا سلام يا سلام عليا وعلى عبقريتي. المهم دلوقتي نرجع بقى لموضوع ابنك واللي معاه. ابنه واللي معاه يا حضرات خرجوا يجروا على أكل عيشهم في منطقة سموحة بإسكندرية، لكن الأستاذة المسؤولة رئيسة حي شارج أخذت قرارها بوقف أي نشاط ليهم، يعني تشريدهم وتشريد أسرهم يا معالي محافظ إسكندرية. وبيتهيألي إن ده ما يرضيش حضرتك أبدا. أي والله، ولما رحت أنا وقابلته رفضت وقالت إن طول ما هي موجودة يبقى ما فيش حد من الشباب دول هيشتغلوا في المنطقة دي أبدا. قلتلها قال له أنا من المحاربين القدامى، من أبطال حرب أكتوبر 73، وأملي تقبل التماس. رفضت وبمنتهى السخرية، أنا زعلت جدا من أسلوبها وطريقتها في التعامل مع الشباب المكافح دي، وطبعا قلت لحضرتها توفر البديل. برضو رفضت وبمنتهى السخرية مني ومن كلامي. الله، معقول الكلام ده يا حضرات السادة المسؤولين؟ الكلام ده يرضيكم؟ أنا بعت الاستغاثة دي باسم 7 أسر كل أملهم في الحياة إنهم يعيشوا عيشة كريمة، إنهم يشتغلوا شغل شريف، إنهم يلاقوا السند اللي يشجعهم مش يقف في طريقهم، إنهم يرجعوا تاني يشتغلوا في مشاريعهم، وهم هيلتزموا بأي توجيهات يطلبها البهوات المسؤولين في اسكندرية. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.